صحبة ورد في زهرية غنتنا أحلى أغنية، غنت لروابط أسرتنا حين بدت بالحب قوية. صحبة ورد في زهرية غنتنا أحلى أغنية، غنت لروابط أسرتنا حين بدت بالحب قوية. فالنرجس جنب الريحان يشدو معه بالألحان، فالنرجس جنب الريحان يشدو معه بالألحان، والفل يردد لحنهما والكل سعيد فرحان. صحبة ورد في زهرية غنتنا أحلى أغنية، غنت لروابط أسرتنا حين بدت بالحب قوية. قد غنت لكفاح الأب فهو يجد بكل الحب، قد غنت لكفاح الأب فهو يجد بكل الحب، كل مناه أن يرعاه بحنان تلك الذرية. صحبة ورد في زهرية غنتنا أحلى أغنية، غنت لروابط أسرتنا حين بدت بالحب قوية. أهدت أمي أحلى زهرة فهي الدفء لحضن الأسرة، أهدت أمي أحلى زهرة فهي الدفء لحضن الأسرة، قالت ليت بوصعي أن أهديها كل الزهرية. صحبة ورد في زهرية غنتنا أحلى أغنية، غنت لروابط أسرتنا حين بدت بالحب قوية. غنت للجد الحاني يشجينا بالألحان، غنت للجد الحاني يشجينا بالألحان، حين نراه نجري كي يأخذنا بالأحضان. صحبة ورد في زهرية غنتنا أحلى أغنية، غنت لروابط أسرتنا حين بدت بالحب قوية. ترنا فرحا بالجدة فاحتضنتنا بمودة، ترنا فرحا بالجدة فاحتضنتنا بمودة، قصتنا أحلى قصة غنتنا أحلى أغنية. صحبة ورد في زهرية غنتنا أحلى أغنية، غنت لروابط أسرتنا حين بدت بالحب قوية. غنت لحن الابن البار أهدته أحلى الأزهار، غنت لحن الابن البار أهدته أحلى الأزهار، فتسابق كل الأبرار لينالوا تلك الأمنية. صحبة ورد في زهرية غنتنا أحلى أغنية، غنت لروابط أسرتنا حين بدت بالحب قوية. غنت للبنت الحلوة تملأ دنيانا نشوة، غنت للبنت الحلوة تملأ دنيانا نشوة، بالأمنيات العذبة والأحلام الوردية. صحبة ورد في زهرية غنتنا